بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالسنا في شرح متن البناء في علم التصريف. كنا بصدد قول الماتن المؤلف: اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. ووقفنا على النكتة من قوله اعلم، ووقفنا على النكتة من التأكيد بأن، ووقفنا على معنى الأبواب، وقفنا على معنى الأبواب، وكذلك على التصريف على أصله. نعم. وقلنا كيف إنه جعل قوله بابا، جعل قوله بابا تأسيسا أو تأكيدا لأبواب التصريف، حينما قال اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. فقوله هنا بابا، قوله بابا، ما الفائدة منه؟ هل هو للتأسيس كما قاله أو كما ذكره صاحب تلخيص الأساس علي بن عثمان؟ هل هو من باب التأسيس، يعني أنه يرفع احتمال إرادة الجمعية، يرفع احتمال إرادة الجمعية على نحو ما ذكرته في المحاضرة الماضية، أم أنه فقط للتأكيد كما في قوله تعالى: ذرعها 70 ذراعا؟ نعم، ذكرنا ذلك. ولكن كيف صارت أبواب التصريف 35 بابا؟ كيف صارت 35 بابا؟ إذا نظرنا إلى أنواع الأفعال في علم الصرف في كلام العرب، وجدنا أنها من حيث الزيادة، من حيث الزيادة والأصول، ومن حيث من حيث التجريد ومن حيث الزيادة، تنقسم إلى المجرد والمزيد، تنقسم إلى المجرد والمزيد. نعم. والمجرد إما أن يكون ثلاثيا مجردا، يعني على ثلاثة أحرف كل حروفه أصول، وإما أن يكون رباعيا مجردا، يعني على أربعة أحرف كل حروفه أصول. هذا من حيث الأفعال. لا يوجد فعل خماسي مجرد، لا يوجد فعل خماسي مجرد، وإنما المجرد في الأفعال الثلاثي والرباعي. نعم. فالثلاثي المجرد 6 أبواب، الثلاثي المجرد 6 أبواب، والرباعي المجرد باب واحد. الثلاثي المجرد 6 أبواب، والرباعي المجرد باب واحد. نعم. هذا المجرد. ثم هناك المزيد، هناك المزيد. الثلاثي يزيد حتى يكون 6 أحرف، يزيد إلى أن يكون 6 أحرف. إذن يزيد حرفا، ويزيد حرفين، ويزيد 3 أحرف، حتى يكون سداسيا مزيدا. حتى يكون سداسيا مزيدا. فهذه 3 أنواع، فهذه 3 أنواع: الثلاثي المزيد بحرف، والثلاثي المزيد بحرفين، والثلاثي المزيد بثلاثة أحرف. الثلاثي المزيد بحرف يكون رباعيا، يصير رباعيا، والثلاثي المزيد بحرفين يكون خماسيا، والثلاثي المزيد بثلاثة أحرف يكون سداسيا. نعم. إذا عندنا الثلاثي المجرد 6 أحرف، 6 أحرف، والرباعي المجرد باب واحد، الثلاثي المجرد 6 أبواب، والرباعي المجرد باب واحد، والثلاثي المزيد بحرف 3 أبواب، والثلاثي المزيد بحرفين خمسة أبواب، والثلاثي المزيد بثلاثة أحرف أربعة أبواب، وعندنا الرباعي بعد ذلك. عندنا الرباعي، الرباعي المجرد قلنا إنه باب واحد يزيد بحرف ويزيد بحرفين حتى يكون سداسيا، ولا يوجد فوق السداسي، لا يوجد فوق السداسي، وهو أربعة أحرف على التجريد، يعني أربعة أحرف أصول. إذن هناك نوعان في المزيد على الرباعي، على الرباعي المجرد، ما يزيد بحرف واحد وما يزيد بحرفين. فما يزيد على الرباعي بحرف واحد باب واحد، ما يزيد على الرباعي المجرد بحرف واحد باب واحد، وما يزيد على الرباعي بحرفين باباني، وما يزيد على الرباعي بحرفين باباني. بعد ذلك عندنا الملحق بالرباعي المجرد، يعني ما يزاد فيه لا للمعنى وإنما يزاد فيه للإلحاق. فالزيادة تنقسم إلى قسمين، زيادة للإلحاق وزيادة لغير الإلحاق. الزيادة إما أن تكون للإلحاق، يعني للإلحاق اللفظي فقط، حتى يتصرف الباب وحتى نتعامل مع الباب، حتى يتصرف الباب وحتى نتعامل مع الباب بحسب الملحق به، بحسب الملحق به، ولا نستفيد منه أكثر من الإلحاق، لا نستفيد منه زيادة في المعنى على القاعدة التي تكلمنا فيها. ولذلك فباب المزيد الإلحاق سماعي، سماعي فقط، يعني الأبواب فيه تحفظ، وردت هكذا مسموعة عن العرب تحفظ، وهي ليست كثيرة في الحقيقة. نعم، فعندنا الملحق بالرباعي المجرد ستة أبواب، وعندنا الملحق بالرباعي المزيد بحرف، قلنا الرباعي المزيد بحرف باب واحد، فعندنا الملحق بالرباعي المزيد بحرف خمسة أبواب، وعندنا الملحق بالرباعي المزيد بحرفين بابان، فهذه 35 بابا. الثلاثي المجرد ستة أبواب، الثلاثي المزيد بحرف ثلاثة أبواب، فعندنا الآن تسعة أبواب. الثلاثي المزيد بحرفين خمسة أبواب، 14 بابا. ثم الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف أربعة أبواب، إذن 18 بابا. وعندنا باب واحد للرباعي المجرد 19 بابا. ثم عندنا للملحق بالرباعي المجرد ستة أبواب 25 بابا، وباب واحد للرباعي المزيد بحرف، فهذه 26 بابا، 26 بابا. وعندنا بابان للرباعي المزيد بحرفين 28 بابا، وخمسة أبواب لملحق الرباعي المزيد بحرف 23 بابا، وبابان لملحق الرباعي المزيد بحرفين 35 بابا. هذه هي خريطة الأبواب على ما سنتحدث فيه في هذا الكتاب، في هذا المتن. عندنا ثلاثي مجرد ورباعي مجرد، ثم مزيد على الثلاثي بحرف وحرفين وثلاث، ومزيد على الرباعي، ثم هناك الملحق بالرباعي المجرد، والملحق بالرباعي المزيد بحرف، والملحق بالرباعي المزيد بحرفين، فيصير المجموع 35 بابا. ذكر بعض العلماء ما هو أكثر من ذلك، تجاوز 40، ولكن كما قلت هذه أبواب لا تكاد تستعمل، نادرة. ولذلك من يدرس هذا الكتاب كما ذكرته وكررته من قبل، من يدرس هذا الكتاب فإنه يكاد لا يفوته شيء من أفعال العرب. نعم. قال المؤلف: اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. طبعا أنا في البداية فقط أفصل، خاصة حينما سأتكلم على الباب الأول سأفصل، بعد ذلك نفس الكلام، عين الكلام مكرر في كل باب إلى الباب الأخير، سأشرح فقط ما يتعلق بالباب، فلا تظن أن الوقت الذي سنستغرقه في الباب الأول سنستغرق مثله في كل باب. لا، لن يكون كذلك أبدا إن شاء الله. نعم. قال: اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا، 6 منها للثلاثي المجرد. 6، ما أصلها وكيف صارت على صورتها هكذا؟ 6 أصلها سدس بالدال، 6 أصلها سدس بالدال، وتصغيره سديس، تصغيره سديس، فسدس كيف صارت؟ 6. سدس قلبت فيه السين تاء فصارت سدت، سدت. السين، السين الثانية في آخر الكلمة قلبت تاء فصارت سدت، هذا لتقريبها من الدال. نعم. ثم قلبت الدال، الدال تاء، الدال الأولى الموجودة في سدت، سدت قلبت ماذا؟ قلبت تاء فصارت ست، فأدغمت التاء في التاء فصارت ست، هكذا في الكتابة بتاء واحدة. نعم. مرة أخرى، أصلها سدس، أنت تقول السادسة لا الساتسة، السادسة لا الساتسة، فتقول سدس، سدس، سدس. ها، قلبت السين الأخيرة تاء فصارت سدت، سدت، سدت. فقلبت الدال تاء ست وأدغمت في التاء التي بعدها ست. نعم. قال: 6 منها للثلاثي المجرد. في منها، منها الضمير يعود على الأبواب أو على 35، يعني تقول 6 منها، أي 6 من الأبواب. هو يقول: اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا، 6 من الأبواب للثلاثي المجرد، أو 6 من 35 للثلاثي المجرد. فالضمير في، في منها، ها، هذا الضمير يعود على الأبواب أو على 35. نعم. قال: 6 منها للثلاثي المجرد. الثلاثي المجرد ما كانت حروفه الأصلية 3 أحرف ولم يزد عليها حرف، يعني كان مجردا من الزوائد، مثل كتب، الكاف حرف أصلي، يعني لا يمكن أن يقع في بعض التصاريف، الحروف الأصلية تظل في الكلمة لا تقع مهما تصرفت الكلمة، إذا وقع حرف أصلي فسدت الكلمة. كلمة كتب تجد الكاف والتاء والباء في كل التصريفات، لا يمكن أن تسقط أبدا، لا يمكن أن تسقط أبدا. ها، نعم، الكاف والتاء والباء حروف أصلية على وزن فعل، الفاء والعين واللام. نعم، الكاف حرف أصلي لا يمكن أن يقع في بعض التصريفات، والتاء حرف أصلي لا يمكن أن يقع في بعض التصريفات، والياء حرف أصلي. نعم. ثم الكلمة نفسها مجردة عن أي حرف زائد، كتب بخلاف كاتب على وزن فاعل، كاتب الألف زائدة، الألف زائدة، وبخلاف يكتب، يكتب، يكتب هنا الياء، الياء زائدة، الياء زائدة. نعم. فالثلاثي المجرد، الثلاثي المجرد هو ما يكون فيه، ما يكون مجردا عن كل حرف أصلي وتكون حروفها كلها أصلية ويكون على 3 أحرف. ومن هنا نفهم ما هو الرباعي المجرد، ما يكون على 4 أحرف كلها أصلية. إذن ما يكون على 3 أحرف كلها أصلية هذا الثلاثي المجرد، وما يكون على 4 أحرف كلها أصلية هذا الرباعي المجرد. من هنا نفهم ما معنى المزيد، الثلاثي والمزيد. المزيد على الثلاثي هو ثلاثي زيد عليه حرف أو زيد عليه حرفان أو زيد عليه 3 أحرف لزيادة المعاني، لزيادة المعاني. نعم. ونلاحظ هنا أنه قدم الثلاثي على الرباعي، تلاحظون أنه قدم الثلاثي على الرباعي. لماذا؟ لأن الثلاثة مقدمة على الأربعة في الطبع، الثلاثة مقدمة على الأربعة في الطبع، في الطبع حتى يقولون هذا مقدم طبعا سيقدم وضعا هكذا. مقدم طبعا يعني في الطبع. أنت نحن حينما نعد من الأقل إلى الأكثر أم العكس؟ نعد من الأقل ثم نبني على الأقل ونزيد، هذا في الطبع، هذا شيء في طبعنا، نضع الأقل ثم نزيد، لا نعد من الأعلى ثم ننقص، لا نعد من الأسفل من الأقل ثم نزيد. فلما كان مقدما في الطبع قدم في الوضع هكذا يقولون. نعم، فنقدم الثلاثية على الرباعي وضعا كما قدم طبعا. نعم، يعني وافقنا بين وضعنا وطبعنا، هذا سبب في تقديم الثلاثية على الرباعي. وسبب ثاني هو أن الأفعال الثلاثية أكثر في كلام العربي من الرباعي، الأفعال الثلاثية أكثر في كلام العربي من الرباعي. فدراسة الثلاثي هي دراسة لأغلب الأفعال عند العرب، وهذا ذكرته من قبل. دراسة الثلاثي أو هذه أول مرة أذكره. نعم، دراسة الثلاثي هي دراسة لأغلب الأفعال عند العرب، أو ربما ذكرته. نعم، ولكن انتبه، لم يقدم الثلاثي على الرباعي لكون الثلاثي أصل الرباعي أو أنه علة في وجوده، أبدا ليس كذلك، لأنه لو كان كذلك لنا وجدنا رباعيا إلا وله ثلاثي، وهذا خلاف الواقع في اللغة. هل كل رباعي له أصل ثلاثي؟ ليس كذلك، هناك رباعي هو هكذا رباعي، وليس أن كل ثلاثي هو علة للرباعي، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بل تقديم الثلاثي على الرباعي هو بمثابة تقديم الواحد على الاثنين، قدم في الطبع فقدم في الوضع، ولأن الثلاثي أكثر كما ذكرت. نعم، وحينما نقول الثلاثي المجرد، نريد من ذلك ما كان ماضيه المفرد المذكر على ثلاثة أحرف. ربما تقول لماذا أقول فعل، لماذا لا أقول فعلت مثلا، لماذا لا أقول يفعل؟ لا، نحن هذا اصطلاح القومي، هذا اصطلاح الصرفيين، حينما يقولون الثلاثي المجرد يقصدون ما كان ماضيه المفرد المذكر على ثلاثة أحرف. نعم، وهذا لا يشتبه عليك بقضية الخلاف بين الكوفيين والبصريين. الكوفيون يقولون ما هو الأصل، هل هو المصدر أم هو الماضي؟ ومن حجج الكوفيين في تقديم الماضي وجعله أصلا وليس المصدر هو الأصل، في جعل الماضي أصلا، من حججهم أنه أقل الأبنية حروفا. فالكوفيون والبصريون جميعا، يعتمدون هذا الترتيب، يأتون بالماضي ويأتون بالمضارع ثم يأتون بالمصدر، يأتون بالماضي والمضارع والمصدر. نعم، وحينما يتكلمون على الثلاثي يعنون الماضي، ما كان ماضيه المفرد المذكر على ثلاثة أحرف، بقطع النظر بعد ذلك عن مذاهبهم، ما هو الأصل، هل الأصل الذي يشتق منه المصدر أم هو الفعل الماضي. هذا أمر خارج عن الخلاف في هذه المسألة. نعم، سؤال، ما الذي جعل الثلاثي المجرد ستة أبواب؟ لماذا صار ستة أبواب؟ كيف صار ستة أبواب؟ الجواب، هذا يكون بالنظر إلى عين الكلمة، لأن الفاء واللام لا اعتبار بهما. سؤال، لماذا الفاء واللام لا اعتبار بهما؟ قبل أن نفصل كيف صارت بالعين، بحركة العين كيف صارت ستة أبواب، لماذا لا تعتبر الفاء ولا تعتبر اللام؟ لماذا؟ أما الفاء فلأنه لا يجوز البدء بالساكن، هذا أولا، انظروا الاستدلال، هذه مراحل خطوات فقط، لا يجوز البدء بالساكن في اللغة العربية، لا تستطيع أن تبدأ بساكن في اللغة العربية، لذلك ما كان ساكنا وضعوا له همزة الوصل التي تسقط في الوصل وتثبت في القطع. يعني إذا وقفت على الكلام ثبتت، إذا بدأت الكلام بها ثبتت نطقت، وإذا وصلت سقطت. نعم. فلا يجوز البدء بالساكن في اللغة العربية، إذن الفاء لا تقبل السكون، إذن لابد أن تقبل حركة أخرى. فعندنا الفتحة والضمة والكسرة، ولكن الضمة والكسرة ثقيلتان أن نبدأ بهما، أليس كذلك؟ أن تقول فعل أو فعل هذا ثقيل عند العرب، والعرب دائما يجنحون إلى التيسير في النطق، العرب دائما يجنحون يميلون يعني إلى التيسير في النطق. نعم هذه عادة عند العرب، يميلون في لغتهم إلى التسهيل في النطق، لذلك لا تحسبوا أن العرب يتكلمون بوحشي الكلام كشيء عادي هكذا، أبدا هذا ليس صحيحا. العرب يتجنبون وحشي الكلام ويذمون من يتكلم بكلام وحشي أو بكلام غريب لا يعرف، هذا ضد الفصاحة عندهم. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجعل زهير بن أبي سلمة أشعر الشعراء، كان يجعل زهير بن أبي سلمة أحد شعراء المعلقات، وهو والد كعب بن زهير رضي الله عنه، كان عمر بن الخطاب يحب جدا شعر زهير، ويظهر في كلامه أنه كان يميل إليه قلبيا أيضا، يعني كان يحترمه كشخص، كان يقدره. نعم. وكان يحب شعره جدا، وكان يكون معه في السفر من يتلو عليه شعر زهير حتى إذا اكتفى قال أتلو علينا القرآن. نعم. وكان يسميه صاحب من ومن، يقول هذا صاحب من لأنه في قصائده أو في شعره ومن كذا ومن كذا ومن كذا، ومن لم يرض عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. ها نعم. فهو صاحب من ومن. فحينما سئل لماذا كان، ما الذي كان به أشعر الشعراء عندك، قال كان لا يعاضل بين الكلام وكان يتجنب وحشيه، كان لا يعاضل بين الكلام يعني لا يعقد التركيب كما كان يفعله الفرزدق، ولكن الفرزدق كان يفعله يعني عمدا، كان ربما يداعب النحاة كما يفعل المتنبي، النحاة يحبون هذا الشاعر الذي يعقد لهم الكلام حتى يعطيهم مجالا للفك وللعمل النحوي، أما التركيب السهل يعني ماذا يفعلون به. فالشعراء ربما يحبون المتنبي، النحاة أهل النحو علم النحو ربما يحبون المتنبي والفرزدق. لذلك زهير كان لا يعاضل بين الكلام وكان يتجنب الوحشية من الكلام، يعني يتجنب الألفاظ الوحشية. نعم. فالعرب دائما يميلون للتسهيل في النطق وفي المعاني، يعني لا يعقدون المعاني من خلال التركيب ولا يعقدون الألفاظ التي ينطقون بها، ويتجنبون صعوبتها أيضا على اللسان، أن تكون ثقيلة على اللسان إلا في المواضع التي تحتاج إلى ذلك، ويكون لذلك تأثير في المعنى، ويكون لذلك في ذلك تأثير في المعنى. نعم. هذا أمر ربما نتناوله بعد ذلك إن شاء الله. فعندنا الآن لأجل ميل العرب إلى التخفيف في النطق تجنبوا الضمة والكسرة في البدء بالفعل، في البدء بالحرف تجنبوها. كلمة فعل لا يقولون فعل ولا فعل، هذا ثقيل، فبقيت لنا الفتحة فقط، الفتح خفيف. نعم الفتح خفيف. وأما سكون الفاء في المضارع كقولك يضرب مثلا على وزن يفعل، ويكتب، الفاء هنا فاء الكلمة الضاد وفاء الكلمة الكاف أليس كذلك، هنا وقعت ساكنة ولكن أقول هذا لسبب عارض وهو توالي أربع حركات. نعم. والعرب يكرهون أن يوالوا بين أربعة حركات، العرب يكرهون أن يوالوا بين أربع حركات في كلامهم. لا تقل مثلا يضرب مثلا أو يكتب، تقول يا ضارب يا كاتب، لا، يسكنون حرفا، يسكنون حرفا. ففي يضرب ويكتب الفاء جاءت ساكنة، ولكن هذا في المضارع فقط لأجل عدم توالي أربع حركات. والسؤال هنا، لماذا يكون الفاء هو الذي يسكن كراهة توالي أربع حركات؟ لماذا الفاء هو الذي يسكن، لا يسكن حرفا آخر، لا يسكن حرف آخر؟ لماذا؟ نقول لأنه الأقرب إلى سبب هذا التسكين. يعني ما الذي جعل الكلمة أربعة أحرف فاحتاجت إلى أن يسكن أحد حروفها؟ هو حرف المضارعة من أنيت، الياء في يضرب ويكتب، والفاء هو أقرب حرف إلى سبب التسكين، فتلقى هو التسكين، يعني دفع الضريبة، دفع الضريبة. ها؟ دفع الضريبة لماذا؟ لماذا دفعتها أنت؟ أنت سكنت بجانب هذا الحرف الذي كان سببا في التسكين. فهكذا جاء جدك أي حظك، نعم، جد أي حظ، هكذا جدك أو هكذا حظك، نعم. طيب، هذا من حيث الكلام على الفاء. الخلاصة، الفاء لا يمكن أن تسكن أولا، ثم لا يمكن أن تتحرك إلا بالفتح. وأما سكونها في المضارع فلسبب طارئ، وهو كراهة توالي أربع حركات، فلا تأثير، هي الفاء متحركة بالفتح، انتهينا منها. أما اللام، اللام يكون في الماضي. لماذا لا يكون معتبرا معنا في بناء، في استخراج الأوزان الأبواب الستة؟ لماذا اللام يكون في الماضي مبنيا على الفتح فلا يمكن أن يسكن؟ هذا شيء. ويكون مرفوعا في المضارع، ويتصل أيضا باللام، يتصل أيضا بهذه اللام، هذا الحرف اللام يتصل بماذا؟ بألف الاثنين وواو الجماعة. لام الكلمة في النهاية تتصل بألف الاثنين وواو الجماعة، وهذا يمنع أن يكون ما قبلهما وهو لام الكلمة ساكنا. كيف يكون ما يتصل بواو الجماعة وألف الاثنين ساكنا؟ يعني ما يأتي قبله لا يمكن أن يكون ساكنا. بقي لنا حرف العين، بقي لنا حرف العين، نعم. أمامنا أن يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا أو ساكنا، أمامنا أن يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا أو ساكنا، وهو لا يمكن أن يكون ساكنا. حرف العين لا يمكن أن يكون ساكنا. لماذا؟ أما في الماضي فلأنه سيلتبس بالمصدر إذا وقفنا على الكلمة. يعني لو قلنا في الماضي ضرب، أين عين الكلمة؟ الراء. أين عين الكلمة؟ الراء، نعم. فلو سكننا العين هنا وجئنا بها على وزن فعل فقلنا ضرب، في الماضي قلنا ضرب، ضرب في الماضي لابد أن يكون آخرهم، لابد أن يكون آخره مفتوحا. فإذا قلنا ضرب، نعم، فنحن لن نقف على متحرك، فسنقول ضرب، ضرب. إذا وقفنا على الماضي لن نقف على متحرك، وإنما سنقف على ساكن، فسنقول ضرب، وهذا سيشتبه بالمصدر، وأنت تقصد الماضي. أنت في الأصل ماذا تقول؟ تقول ضرب، ضرب على وزن فعل بفتح العين، عين الكلمة. فتخيل لو أننا سكننا عين الكلمة التي هي الراء وقلنا ضرب، وأنت لن تقول ضرب، لن تفتح الباء لأنك ستقف، وفي اللغة العربية لا تقف على متحرك، في اللغة العربية لا تقف على متحرك، تقف عليه سكونا بالسكون. فستقول هنا ماذا تقول؟ تقول ضرب، ضرب، هكذا. فهذا اشتبه بماذا؟ بالمصدر، ضرب يضرب ضرب أو ضربا، فهذا يشتبه بالمصدر. إذا ماذا؟ إذا قلت في الماضي، إذا استعملت الماضي ووقفت على آخر الكلمة، لأنك لم تقف على متحرك، فهذا يشتبه بالمصدر. وكما قلت القاعدة من قبل، العرب يتجنبون الثقل ويتجنبون اللبس. كل تغيير يقع في كلام العربي يمكنك أن ترجعه إلى إحدى علتين، إما إلى اجتناب اللبس، وإما إلى اجتناب الثقل أو إلى رفع الثقل. نعم، وضحت؟ نعم. كذلك سيشتبه بالمصدر عند الاتصال بالضمير المتحرك، سيشتبه بالمصدر عند الاتصال بالضمير المتحرك. تقول ضرب تو أيضا. لماذا؟ وهذا أيضا سيلتقي فيه الساكنان، سيؤدي إلى التقاء الساكنين، وهو مشكلة معروفة في النطق، يسعى دائما في لغة العربي إلى التخلص منها، إما بالتحريك وإما بالحذف، إما بالتحريك وإما بالحذف. نعم. ولذلك فالعين لا تأتي ساكنة أبدا. نحن أمامنا الآن الضم والفتح والكسر والسكون، لا يمكن أن تأتي ساكنة. لماذا؟ لأنها ستشتبه بالمصدر في الماضي إذا وقفنا عليه في مثل ضرب، وتشتبه أيضا بالمصدر عند الاتصال بالضمير المتحرك كذلك. لماذا؟ لأنك يعني حتى إذا وصلت الكلام ولكنك وضعت ضميرا متحركا، أنت تسكن ما قبله، فسيشتبه أيضا بالمصدر في السمع. نعم، إذا وقعت الكلمة هكذا في السمع تشتبه بالمصدر، أيضا سيؤدي إلى التقاء الساكنين إذا اتصل بضمير متحرك. نعم، إذن العين لا حظ له من السكون. طيب، كما أؤكد كذلك أن كل شيء أذكره هنا تلاحظون أنه يرجع في النهاية إلى ماذا؟ يرجع إلى رفع الثقل ورفع اللبس. هكذا استحضروا هذه القاعدة كما ذكرتها لكم في المحاضرة الثانية، قلت لكم كل إجراء سترون أنه يعلل برفع اللبس أو برفع يعني بدفع اللبس أو برفع الثقل. نعم. فبقي عندنا في الفتح، بقي عندنا في العين الفتح والكسر، نعم، والضمة. بقي عندنا في العين أن تفتح وأن تكسر وأن تضم. فكان عندنا فعل وفعل وفعل، كان عندنا فعل وفعل وفعل، السكون خرج منا، العين لا تسكن، خلاص. إلى هنا الأمر واضح. والفتحة هي أخف الحركات الثلاث، الفتحة هي أخف الحركات الثلاث، لذلك وضعوا لها معان كثيرة على المبدأ الذي ذكرته لكم من قبل. ما هو المبدأ الذي ذكرته لكم وأذكركم به مرارا؟ كلما كان اللفظ خفيفا وضعوا له أوزان كثيرة ومعان كثيرة، كلما كان اللفظ خفيفا وضعوا له أوزانا كثيرة ومعاني كثيرة كذلك، كلما كان اللفظ خفيفا. فالفتحة أخف هذه الحركات، ووضعوا لها معاني كثيرة لأجل سهولة الفتحة، ولأجل سهولتها وسهولة فعل، ولأجل كثرة المعاني التي يمكن أن تستعمل فيها، جعلوا لها من المضارع مفتوح العين ومضموم العين ومكسور العين. نعم، وضعوا المضارع لهذا الماضي مفتوح العين ومكسور العين ومضموم العين، يعني ستجد فعل يأتي مضارعه مضموم العين ويأتي مكسور العين ويأتي مفتوح العين، فتقول فعل يفعل، نصر ينصر، وفعل يفعل ضرب يضرب، وفعل يفعل فتح يفتح. انظر، فهذه ثلاثة أبواب من الثلاثي المجرد. عندنا فعل، فعل جاءت فعل مع فعل ومع فعل ومع فعل، انتبه، فعل معذرة، فعل جاء مع يفعل ويفعل ويفعل، فعل جاءت مع يفعل، فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل، نعم، مع الفتح ومع الضم ومع الكسر. نعم. ثم ننتقل إلى حركة الكسر، كسر العين. نحن قلنا في فتح العين فعل يأتي معها يفعل ويأتي معها يفعل ويأتي معها يفعل، فهذه ثلاثة أبواب من الثلاثي المجرد. ثم ننتقل إلى كسر العين فعل. نرى أن الكسرة تلي الفتحة في السهولة، فهي ليست سهلة كسهولة الفتحة، ولكنها أخف من الضمة، ولذلك استعملت في معان أقل. نعم. فالانتقال من الكسرة إلى الضمة صعب، فيه ثقل. الانتقال من الكسرة إلى الضمة فيه ثقل. أن تقول فعل فعل يفعل، أن تقول فعل يفعل، هذا فيه ثقل. نعم. فسقط هذا الباب، سقط هذا الباب، ليس كفعل الذي جاء مع يفعل، لأن الفتح خفيفة، والانتقال من الخفيف إلى الثقيل نوعا لا إشكال فيه، فعل يفعل لا إشكال فيه، ولكن في باب فعل، في عائلة فعل، سقط من العائلة واحد وهو فعل يفعل. لماذا؟ لأن الكسر ثقيل والضم ثقيل، والانتقال من الكسر إلى الضم أو من الضم إلى الكسر فيه ثقل، فسقط هذا الباب. باب ماذا؟ باب فعل فعل يفعل. فصار عندنا الكسر مع الفتح والكسر مع الكسر، فتقول فعل يفعل، موزونه علم يعلم، فعل يفعل كعلم يعلم، وتقول فعل يفعل موزونه حسب يحسب. فهذان بابان وثلاثة أبواب ماضية، فهذه خمسة أبواب من الثلاثي المجرد، هذه خمسة أبواب من الثلاثي المجرد. نعم. وأما الضمة فهي أصعب الحركات على الإطلاق، لازال كلامنا على العين. نحن الآن نجيب على السؤال، لماذا صار الثلاثي المجرد ستة أبواب، لماذا صار الثلاثي المجرد ستة أبواب؟ نعم. الضمة أصعب الحركات على الإطلاق، أصعب الحركات على الإطلاق، ولذلك سقطت مع الكسر. لا يوجد فعل يفعل، هذا غير موجود، لا يوجد فعل يفعل، ولا يوجد فعل يفعل، العكس، هذا غير موجود. نعم. وأيضا لم يستعمل العرب فعل يفعل، الضم على الفتح، هذا غير موجود. هنا استعملوا الثقل في الضمة استعمالا إيجابيا، انتبهوا. الضمة كما قلت أصعب الحركات على الإطلاق، ولكننا هنا استعملنا هذه الصعوبة لصالحنا ولصالح اللغة. كيف؟ اكتفينا في المعاني الأخرى بالأبواب الخمسة السابقة. ما هي الأبواب الخمسة السابقة؟ فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل، خلاص. فعل جاءت معها كل الحركات، فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل. وأما فعل فجاءت معها، جاء معها الكسر والفتح فقط، أما الضم فسقط للثقل، سقط للثقل، فصار عندنا فعل يفعل وفعل يفعل. فعندنا نصر ينصر على وزن فعل يفعل، وعندنا ضرب يضرب على وزن فعل يفعل، وعندنا فتح يفتح على وزن فعل يفعل. ثم ننتقل إلى فعل، عندنا علم يعلم على وزن فعل يفعل، وعندنا حسب يحسب على وزن فعل يفعل بكسر العين في الماضي وفي المضارع. بقي لنا عائلة فعل. وجد الصرفيون أو وجد العرب أننا قد استوفينا المعاني بالأبواب السابقة الخمسة، انتبهوا، وجدنا أننا قد استوفينا المعاني بالأبواب السابقة، فماذا فعلنا؟ ماذا فعلوا؟ قالوا تعالوا الآن نستثمر هذه الصعوبة في الضم استثمارا إيجابيا. ها؟ نريد أن نستغل ثقل الضمة لنستعملها كذلك في معنى ثقيل، أو نستغل ما فيها من هذا التوحد وهذا الضيق، ونستعملها في معان ضيقة لا تستعمل كثيرا كالمعاني السابقة. وتعالوا نوحد بين الضمة التي في الماضي والضمة التي في المضارع لنستعملها في شيء يقع فيه هذا التوحيد كذلك بهذا الشكل. ففكروا بهذه الطريقة وبهذه الفلسفة إذا صح أن يقال. فماذا فعلوا؟ جعلوا هذا الباب، وضعوا بابا، باب فعل يفعل، يعني جعلوا الضمة في ماذا؟ في المضارع كذلك، وجعلوا هذا الباب للصفات التي تلازم صاحبها والاتباع التي لا اختيار له فيها، التي لا تنفك عنه. فكما لزمت الصفة صاحبها لزمت الضمة في المضارع الضمة في الماضي مع هذا الثقل وهذا التوحد وهذا الضيق. نعم. وكما كانت هذه الطبائع وهذه الصفات قليلة جعلنا لها الضمة كذلك التي هي ثقيلة وقليلة في الاستعمال. نعم. ثم أسقطوها مع الكسر، أسقطوا الضمة مع الكسر، يعني ليس هناك فعل يفعل، هذا الثقل كما قلت، ومع الفتح لعدم الورود، لم يرد، لم يحتاجوا إليه أصلا. فتقول الآن فعل يفعل، كحسن يحسن وكرم يكرم، حسن يحسن وكرم يكرم. نعم. فهذه ستة أبواب. ما هي الأبواب؟ فعل يفعل، نصر ينصر، فعل يفعل، ضرب يضرب، وفعل يفعل، فتح يفتح، وفعل يفعل، علم يعلم، وفعل يفعل، حسب يحسب، وفعل يفعل، حسن يحسن أو كرم يكرم. نعم. هذه ستة أبواب وهي المطلوب إثباته. نعم. فعل مع الضم والكسر والفتح، وفعل مع الفتح والكسر، وسقط مع الضم للثقل، وفعل مع الضم، يعني ضم مع الضم، فعل مع الضم، وسقط مع الكسر. لماذا سقط مع الكسر؟ للثقل. وسقط مع الفتح لعدم الورود وعدم الحاجة، لم يحتاجوا إليه، ولذلك خصوا هذا الباب لهذا النوع من الطبائع والأخلاق الذي على الشكل الذي ذكرته لكم، هذا الشكل اللازم اللزوم. فهذه الأبواب أصبحت. طيب، وأين الفتح مع السكون؟ لا، ليس هناك سكون في العين، ليس هناك سكون في العين. لماذا؟ لأنه سيشتبه بالمصدر إذا نطقنا به على صيغة الماضي ووقفنا عليه، لأنه لا يوقف بالساكن، وكذلك إذا اتصل بضمير متحرك، وسيؤدي كذلك إلى التقاء الساكنين، كذلك يؤدي إلى التقاء الساكنين. نعم. فالسكون لا يدخل في العين. نعم. فما هي الأبواب التي سقطت معنا؟ سقط معنا يفعل، فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل. سقط من عائلة فعل، فعل يفعل للثقل، وسقط من عائلة فعل، فعل يفعل للثقل أيضا. الكسرة والضم، الكسر والضم عموما سواء في الياء والواو أو في الضمة والكسرة أعداء لا يتفقون، ويؤديان إلى تغييرات صرفية عديدة. نعم. ككلمة يوعد، يوعد، يوعد. هل نسمع يوعد؟ لا، وإنما نسمع يعد. لماذا؟ يقولون وقعت الضمة بين عدوتيها الياء والكسرة. يوعد، الياء من جنس الكسرة والكسرة من جنس الياء، يوعد، وقعت الواو بينهما فسقط صارت يعد. أنت تقول يصل أم يوصل؟ الأصل يوصل، القياس الأصل يوصل، يوصل، يوصل، لأن عندنا واو حرف موجود، نعم، ولكنها هذه الواو وقعت بين عدوتيها، وقعت بين الياء والكسرة فصارت يصل، أصلها يوصل، سقطت الواو فصارت يصل، ويوعد صارت يعد. نعم. فباب فعل يفعل غير موجود للثقل، وفعل يفعل غير موجود للثقل، وفعل يفعل مع الفتح، الضم مع الفتح، هذا سقط لعدم الورود ولعدم الحاجة إليه، هو غير موجود، ما يعني المعاني استوفيت، المعاني قد استوفيت في الأبنية السابقة أو في الأوزان والأبواب السابقة الخمسة. نعم. هذا واضح؟ واضح. طيب، إذن القسمة الحسابية كانت ماذا؟ القسمة الحسابية هنا أن يأتي كل من الفتح والكسر والضم في الماضي مع فتح وكسر وضم في المضارع، أن يأتي الفتح والضم، أن يأتي الفتح والضم والكسر في الماضي مع فتح وضم وكسر في المضارع. نعم. فتكون الأبواب تسعة، تكون الأبواب تسعة. نعم. أرجو أن يكون هذا مفهوما. وهذه الأبواب الستة للثلاثي المجرد تأتي عليها أكثر الأفعال في كلام العرب، هذه الأبواب الستة تأتي عليها أكثر الأبنية في كلام العرب. نعم. وبالنسبة للماضي، بالنسبة للماضي فهم يقدمون أولا فعل، بالنسبة للترتيب يقدمون فعل ثم فعل ثم فعل، يعني سنتكلم أولا على فعل ثم على فعل ثم على فعل. لماذا؟ لأن الأول أخف الأوزان على الإطلاق وأكثرها استعمالا وأكثرها معاني. نعم. والثاني يليه في الخفة وفي المعاني، الذي هو فعل يليه في الخفة، يعني هو أصعب من فعل لكنه خفيف أيضا، أخف من فعل. نعم. الثاني يليه في الخفة وفي المعاني، ثم الأخير فعل الضم أثقلهما وأقلهما في المعاني. وهذا هو منهج ترتيب الأبواب في الكتاب كله، وقد ذكرته لكم، لو تذكرون قد ذكرته لكم في في التمهيد، قلت لكم كلما سهل اللفظ، كلما كثرت أبنيته أو كثرت اشتقاقاته وتصريفاته وكثرت معانيه، وكلما ثقل اللفظ كلما ثقل اللفظ كلما ماذا؟ كلما قل استعماله قلت اشتقاقاته وتصريفاته وقلت معانيه كذلك. نعم. وتستريحون قليلا ثم نرجع إن شاء الله تعالى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا حان الوقت للكلام على مبدأ يتعلق بهذه الأوزان وبحركات العين في الماضي والمضارع، فأقول الأصل هو المخالفة بين حركة العين في الماضي وحركتها في المضارع، هذا هو الأصل، الأصل المخالفة بين حركة العين في الماضي وحركتها في المضارع. نعم. فإذا اتفقت حركة العين في الماضي مع حركتها في المضارع كان ذلك شاذا، لا يكون دعامة. نعم. فالأصل في الشاذ ألا يكون موجودا، ووجوده يحتاج إلى تعليل، يعني ما جاء على الأصل لا يحتاج إلى تعليل، يعني لا تقول لماذا قلت فعل يفعل ولماذا قلت فعل يفعل، لا، هذا هو الأصل، الأصل أننا نخالف في اللفظ للمخالفة في المعنى، هذا هو الأصل، الأصل أن اللفظ يخالف المعنى، أن اللفظ يخالف اللفظ وتوافقا مع مخالفة المعنى للمعنى، إذا اختلف المعنى مع المعنى فيختلف اللفظ مع اللفظ، إذا اختلف المضارع مع الماضي تختلف عين الماضي مع عين المضارع. نعم. فذلك لا يحتاج إلى تعليل، أما ما جاء على خلاف الأصل فهو الذي يحتاج إلى تعليل، وهذا سيظهر لكم حينما نتعلق أو ندرس الأبواب التي فيها خلاف الأصل، التي فيها اتفاق العين، فعل يفعل، فعل يفعل هذا على خلاف الأصل، فعل يفعل هذا على خلاف الأصل، وفعل يفعل هذا على خلاف الأصل، وفعل يفعل هذا على خلاف الأصل. هذا سنحتاج إلى تعليله ونحن ندرس هذا الباب، حينما ندرس باب فعل يفعل لا يمكن أن نغفل التعليل لماذا جاء فعل يفعل، والأصل أن يكون مخالفا، الأصل أن لا يكون هذا الباب موجودا، الأصل أن يكون فعل يفعل وفعل يفعل. لماذا جاء فعل يفعل؟ لابد أن نعللها، لكن لا نعلل مجيء فعل يفعل وفعل يفعل. لماذا؟ هذا على الأصل، لابد أن يختلف أصلا. أنت تنتقل من الماضي إلى المضارع، انتقل كذلك من حركة إلى حركة مخالفة. نعم. وكذلك سنتناول هذا الأمر حينما نتكلم على باب فعل يفعل، فعل يفعل، وحينما نتكلم على باب فعل يفعل. هذه الأبواب ليست دعامات، هذه الأبواب ليست دعامات. نعم. فتحتاج إلى تعليل، تحتاج إلى تعليل. نعم. وبهذه المخالفة، بهذه المخالفة تمتاز الأبواب عن بعضها. انتبه، فالأبواب لا تمتاز عن نفسها إلا بالماضي والمضارع جميعا. أنت كيف تميز عائلة، كيف تميز الأسر في داخل عائلة فعل؟ فعل وحدها فيها ثلاثة أبواب، كيف تميز هذه الأبواب؟ نصر، نصر ليس هو ضرب، ليس هو ضرب، ليس هو حسب مثلا. نعم. فأنت تقول نصر ينصر، تقول نصر ينصر، وتقول فتح يفتح، وتقول ضرب يضرب. لكن لو قلت نصر وضرب وفتح تظنها بابا واحدا، وهي ثلاثة أبواب. نصر مضارعه ينصر، وضرب مضارعه يضرب بكسر العين والأول بضم العين، وفتح مضارعه يفتح بفتح العين. فالمخالفة التي تقع أو وجود الماضي، وجود الماضي هو الذي تتميز به الأبواب، والمخالفة التي تقع هي التي تتميز بها الأبواب. نعم. فالماضي فعل يدخل في ثلاثة أبواب، والماضي فعل يدخل في بابين. إذا قلت فعل، من أين تعرف الأبواب؟ عندك علم وعندك حسب، علم وحسب. كيف تقول في باب علم؟ تقول من باب فعل. طيب هو فعل بابان، لأنك عندك فعل يفعل وعندك فعل يفعل، عندك علم يعلم وعندك حسب يحسب. نعم. ونشرع في الكلام على الباب الأول، نشرع في الكلام على الباب الأول، ولابد أن تنظروا في المتن الآن، ولابد أن تركزوا. قال الباب الأول فعل يفعل، بدأ بالجمع، بالجمع بين الفتح في الماضي والضم في المضارع، بدأ بالفتح في الماضي والضم في المضارع. قال الباب الأول فعل يفعل، موزونه نصر ينصر، وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومضموما في المضارع، وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نصر زيد عمرا، ومثال اللازم نحو خرج زيد، مثال المتعدي نحو نصر زيد عمرا، ومثال اللازم نحو خرج زيد. والمتعدي هو ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به، واللازم هو ما لم يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به بل وقع في نفسه، بل وقع في نفسه. نعم. قال الباب الأول باب أصله بوابة. كلمة باب، الألف هذه ليست على صورتها الأصلية، صورتها الأصلية الواو. باب أصله بوابة، قلبت الواو ألفا، قلبت الواو ألفا. وقد عرفنا أن الباب هنا مجازي، وأن المراد الحقيقي هو الأنواع والأوزان، الأنواع والأوزان. نعم. ونرى المؤلف هنا يقول الباب. نرى المؤلف هنا يقول الباب. فما معنى الألف واللام هنا؟ الباب يعني كأنه يحدثك عن شيء تعرفه، عن شيء ذكر من قبل، عن شيء معهود في الذهن. فألف واللام هنا للتعريف. فما معنى الألف واللام؟ ما معنى حرف ال هنا؟ نعم. الجواب: هذا للعهد الذي يسمى العهد الكنائي. للعهد الذي يسمى العهد الكنائي. نعم. فنحن لم نذكر الباب الأول من قبل. تلاحظون نحن لم نذكر الباب من قبل إلا بالكناية لا بالتصريح. ذكرناه ضمن أبواب التصريف 35 بابا. اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. فهل نحن ذكرنا الباب الأول؟ لم نذكره. فلماذا يقول لي هنا الباب الأول كأنني أعرفه؟ يقول: إنك فهمت أن أبواب التصريف 35 بابا، فذهنك يعلق فيه الكلام في الباب الأول. فهذا الذي يكون في ذهنك حول الباب الأول والذي ذكرناه بالكناية لا بالتصريح، أنا أقول لك فيه الآن الباب الأول، الآن أشرع فيه وأشرحه لك. نعم. وهذا مثل الألف واللام التي في قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. ليس الذكر كالأنثى، حينما قالت امرأة عمران: نظرت لك ما في بطني محررة. نعم. الذكر لم يذكر من قبل، وليس الذكر كالأنثى. ألف واللام هنا لأي شيء؟ الذكر لم يذكر من قبل إلا كناية، إلا كناية. هذا في قولها: نذرت لك ما في بطني محررا، لأنهم كانوا لا يحررون للمسجد إلا الذكور. فقولها ما في بطني تريد به الذكر، لكن كناية لا تصريحا. فلما أنجبت وعلمت أن ما أنجبته أنثى، قالت: وليس الذكر كالأنثى، يعني ليس الذكر الذي قصدته أو وهبته بقول ما في بطني كالأنثى، ولكن ذكرته كناية لا تصريحا. لم تقل الذكر الذي في بطني وهبته، لا، هي قالت: نذرت لك ما في بطني محررا. والعرف في هذا الوقت أو الدين في هذا الوقت أنهم كانوا، العرف الديني أنهم كانوا لا يحررون للمسجد وللعبادة إلا الذكور، لا يحررون لخدمة المسجد إلا الذكور. نعم. فالذكر مفهوم من هذا الحال الديني الموجود. نعم. قال: الباب الأول. والأول، أول أصله أوأل على قولي، أصله أوأل على وزن أفعل. ما الذي جرى؟ قلبت الهمزة الثانية واوا، الهمزة الثانية أوأل، وقلت هذه يقال فيها هذه همزة وليست ألفا، هي ترسم ألف، ترسم ألفا. نعم. فأوأل على وزن أفعل، قلبت الهمزة الثانية واوا وأضغمت فيها الهمزة الأولى التي قبلها، فأوأل صارت أول. نعم. فأصله أوأل. وقيل أو، قيل هنا لا أقصد التمريض، يعني مذهب تفسير آخر، رأي آخر. وول، وول بثلاث ووات على وزن فوعل، فقلبت الواو الأولى همزة والواو الثانية مضغمة في الثالثة فصارت أول. نعم. أو وول، وول بووين فقط، سلبت الهمزة الأولى حركتها، سلبت الهمزة الأولى حركتها، ثم أضغمت في الثانية، وأتينا بهمزة الوصل لتعذر النطق بالساكن، لأن الحرف الأول الذي سكن هو ماذا؟ الواو. أنت نحن نقول واول بووين مفتوحتين، سكننا الواو الأولى فصارت ساكن، أضغمناها في النطق في الثانية، ولكنها ما زالت موجودة، ما زالت موجودة في النطق ساكنة، لا يمكن أن ننطق بها، فأتينا بهمزة الوصل فصارت أول. مذاهب، مذاهب في تفسير أول من أين جاءت، في تفسير مصدر أول أو الأصل الذي جاء منه أول. نعم. قال: الباب الأول، كما قلت طبعا أنا أشرح فقط الآن يعني بتفصيل في الباب الأول، بعد ذلك سيكون الأمر على خلاف هذا التفصيل. والأبواب كما ترون ربما أمامكم كلها على نسق واحد وعلى طريقة واحدة. نعم. قال: الباب الأول فعل يفعل. فعل يفعل، ترون أنه ذكر الماضي والمضارع فقط، ذكر الماضي والمضارع فقط، مع أن النوع أو الباب هذا يطلق على المضارع وعلى الماضي وعلى ما يتفرع عنهما، يطلق على الماضي وعلى المضارع وعلى ما يتفرع عنهما. نعم، يعني كل ما يتعلق بهذا الباب، ليس المضارع والماضي فقط، كل العائلة، يعني كل العائلة. فلماذا خص الماضي والمضارع؟ قيل في ذلك لأجل أنه كما ذكرنا من قبل، لأجل أنه بالماضي وبالمضارع تميز الباب كله، يعني بحركة العين في الماضي وبحركتها في المضارع تستطيع أن تعرف في أي باب من الأبواب أنت، أو في أي وزن من الأوزان أنت، فتقول هذا من باب فعل يفعل، أو فعل يفعل، أو تستعمل الموزون الذي هو علامة على الباب فتقول هذا من باب نصر ينصر. نعم، تقول هذا من باب نصر ينصر، وتقول هذا من باب فعل يفعل، أو تستعمل الموزون تقول هذا من باب حسن يحسن، وسيأتي الكلام على الموزون إن شاء الله. نعم، هذا تعليل للاقتصار في الباب على الماضي والمضارع فقط، هذا تعليل في الاقتصار على ذكر الماضي والمضارع فقط. وهناك تعليل آخر، وهو أن الباب أصلا هو فقط الماضي والمضارع، يعني ليس كل العائلة. الباب حينما نقول الباب يراد به الماضي والمضارع فقط، يراد به الماضي والمضارع فقط. وأما غير هذا من الأبنية فإنها تكون ملحقات، تكون ملحقات، نعم، وليست من الباب نفسه. أما الباب فهو هذا الباب: فعل يفعل، كرم يكرم، حسن يحسن، هذا هو الباب. الباب هو فعل يفعل، هذا هو الباب. نعم، علم يعلم، هذا هو الباب. تستعمل الوزن أو الموزون كما سيأتي ذكره إن شاء الله. نعم، وهناك تفسير ثالث، وهو أن يقال إن المقصود هنا هو الأبواب، إن المقصود هنا هو الأبواب الخاصة بالأفعال، يعني المقصود هنا في هذا المتن في هذا الكتاب الأبواب الخاصة بالأفعال. فالأصل أن تذكر الأفعال فقط، هذا هو الأصل، ولكننا نواجه شيئا قد يعترض به على هذا التفسير. ما هو؟ هو أنه قد ذكر المصادر في غير هذه الأبواب الستة، قد ذكر المصادر، فيجاب عن ذلك أن ذكره للمصادر استطراد. نعم، ما فائدة هذا الاستطراد؟ يتم به التنبيه على أن مصادر هذه الأفعال قياسية، يعني يقاس عليها، يقاس عليها. فهذه تفسير لأي شيء، تعليل لماذا قال فقط الماضي، لماذا ذكر فقط الماضي والمضارع، لماذا ذكر فقط الماضي والمضارع. نعم، إذن مرة أخرى، قيل في ذلك أو فسر ذلك بأنه بالماضي والمضارع يتميز الباب، بحركة الماضي وبحركة المضارع، بحركة العين في الماضي وبحركة العين في المضارع يتميز الباب، فلذلك اقتصر على ذكر الماضي والمضارع للأهمية. وهناك تفسير آخر، وهو أن الباب هو فقط المضارع والماضي، الباب هو فقط الماضي والمضارع، وأما غيره فملحقات. وهناك تفسير ثالث، وهو أن هذا الكتاب يعنى فقط بالأفعال، وأما ما سيذكره من المصادر، لأن المصدر اسم، حينما أقول ضرب يضرب ضربا، حينما أقول انفعل ينفعل انفعالا، ضربا وانفعالا، هذه أسماء. فذكر الأسماء هنا هو فقط استطراد من باب، ليس لأنه من الأفعال، هو يجب أن يقتصر على الأفعال، هذا هو الأصل، لأنه يتكلم في بناء الأفعال، وإنما ذكرها استطرادا لأجل ماذا؟ لأجل أن يبين أنها قياسية. ولذلك فالشيء الثاني الذي تلاحظونه هو أن المؤلف لم يذكر المصادر مع الأبواب الستة الأولى. لماذا؟ يعني لم يقل فعل يفعل فعلا مثلا، لم يقل فعل يفعل فعلا، لماذا لم يذكرها؟ لماذا؟ لأن هذه المصادر أي في هذه الأبواب الستة هي سماعية لا قياسية، يعني كل كلمة أو كل فعل فإننا سنقف على مصدره من خلال السمع لا من خلال القياس، من خلال السماع لا من خلال القياس. نعم. فباب فعل يفعل وبقية الأبواب الستة لن تجد، نعم لن تجد لها مصدرا موحدا للباب الواحد نهائيا، لن تجد موحدا، لن تجد مصدرا قياسيا تقيس عليه. فمثلا باب فعل يفعل تجد منه نصر ينصر، مصدره نصرا، نصر ينصر نصرا، على وزن ماذا؟ على وزن فعلا. نعم. ونجد فيه فسد يفسد ومصدره فسادا، فسد يفسد فسادا، على وزن فعالا. وتجد فيه فسق يفسق فسقا، على وزن فعلا. فلا نجد له مصدرا واحدا قياسيا، نعم، بل في كل فعل تجد مصدره مسموعا بذاته غير مقيس. هذا هو المشهور عن مصادر الأبواب الستة. وقد ذكر الصرفيون بعض الضوابط التي يمكن من خلالها الوقوف على مصادر الثلاثي المجرد، بحيث انك ان لم تقف على مصدر مسموع لفعل ثلاثي مجرد فيمكنك ان تستعمل هذه الضوابط لمعرفة المصدر. نعم. ولكني التزم بنسق الكتاب ومرتبته بقدر الامكان. نعم. لانني لا يليق ان اتوسع في هذا الشرح بذكر هذه الضوابط، وانما يكفيكم في هذه المرحلة ان تعلموا ان ابنية المصادر للثلاثي المجرد سماعية، ثم بعد ذلك نرجع الكلام على هذه الضوابط أو القواعد إلى مرحلة أخرى حتى لا يتوسع معنا الكتاب، وحتى ألتزم، هذا الكتاب وضع للمبتدئين فينبغي أن ألتزم حتى لا أصد عن العلم في ذلك. ولكن يوجد، يعني أذكر معلومة هامشية هكذا، يوجد غالب في وزن مصادر الثلاثي ذكره العلماء، يوجد غالب، غالب ذكره العلماء. مثلا فعل، فعل بفتح العين الأغلب في وزن مصدره أن يكون فعل، نصر ينصر نصرا فعلا، نعم. وفعل بالكسر الأغلب، ذكروا أن الأغلب في وزن مصدره أن يكون فعل، ظمأ يظمأ ظمأ، نعم، على وزن فعلا. وعبث يعبث عبثا. وفعل بالضم ذكروا أن الأغلب في وزن مصدره أن يكون فعالة، شجع يشجع شجاعة، نعم نعم. لكن يظل الأمر سماعيا، وإن سلم لك في وزن فإنه لا يسلم لك في الآخر، وهذا يمكنك أن تقف عليه أنت، أن تقف عليه بنفسك. فالصرفيون لم يكونوا، انتبه، الصرفيون لم يكونوا سطحيين أو غير مجربين حينما امتنعوا عن ذكر مصادر الثلاثي المجرد، لأنها سماعية وشديدة الاختلاف، فتنبه لذلك، تنبه لذلك. نعم. ونلاحظ أن المؤلف بدأ بباب ماذا؟ نلاحظ أن المؤلف بدأ بباب فعل يفعل، ولم يبدأ بفعل يفعل ولا فعل يفعل. فأما أنه لم يبدأ بفعل يفعل فلأن باب الموافقة كما ذكرت لكم باب شاذ وليس دعامة، هو يبدأ بالأصل، يبدأ فيما له وجود معلل، وجود يعني وجود أصلي، بخلاف غيره الذي لابد أن يعلل وجوده على خلاف الأصل. نعم. فكونه لم يبدأ بفعل يفعل فلأنه من باب فلأنه من باب الموافقة، والموافقة هنا شاذة تحتاج إلى تعليل لثبوتها، نعم، ليست دعامة. فلذلك أخره عن فعل يفعل وفعل يفعل، أخره عن فعل يفعل وفعل يفعل، أخره عن الفتح، وأخره عن الكسر وعن الضم في المضارع، نعم. لماذا؟ لأن الباب فعل، فعل يفعل وفعل يفعل دعامتان، دعامتان، نعم. طيب لماذا لم يبدأ بباب فعل يفعل وهو دعامة؟ لماذا قدم باب فعل يفعل بالضم، فلم يبدأ بباب فعل يفعل. لماذا بالكسر؟ قالوا لأن الضم أقوى الحركات، لأن الضم أقوى الحركات والكسر أضعف الحركات، الضمة أقوى الحركات والكسرة أضعف الحركات، فقدم الضمة. وكذلك لأن المعاني في باب فعل يفعل أكثر من المعاني في باب فعل يفعل. قالوا إن المعاني التي تأتي، إن المعاني التي تأتي في فعل، طبعا المعاني أيضا والأوزان، يعني كثرة الأفعال التي تأتي على باب فعل يفعل الذي هو نصر ينصر أكثر من المعاني التي تأتي في باب فعل يفعل. نعم، فعل فعل يفعل، نعم أكثر منها. نعم، فلذلك جاء ماذا؟ جاء ثانيا بعد فعل يفعل، جاء ثانيا بعد فعل يفعل. نعم، قال موزونه، الباب الأول فعل يفعل، موزونه نصر ينصر. موزونه أي موزون فعل يفعل أو موزون الباب الأول، يعني حينما تقول الباب الأول فعل يفعل موزونه، الضمير هنا في موزونه يعود على ماذا؟ يعود على فعل يفعل أم على الباب الأول؟ يجوز أن يعود على فعل يفعل ويجوز أن يعود على الباب الأول، والأولى أن يكون موزون أن يكون موزون الباب الأول، يعني موزونه أي موزون الباب الأول. لماذا؟ لأن ذهننا لازال متعلقا ببيانه، ذهننا لازال متعلقا ببيانه، وبيانه لم يحصل بمجرد قوله فعل يفعل، فلذلك إرجاعه على الباب الأول أفضل من إرجاعه على صيغة الوزن فعل يفعل، وإن كانت صيغة الوزن أقرب في الذكر، ولكن الأولى هنا أن يعود على الباب، يعني كأنه ما زال يوضح لك الباب الأول، يقول الباب الأول فعل يفعل موزونه أي موزون الباب الأول. طيب ولماذا لا تقول فعل يفعل موزونه؟ لأن فعل يفعل لم يتضح بها الباب الأول بعد، هذا فقط من باب النظر والترجيح، وإلا فيجوز والأمر ليس قطعيا، يعني يجوز أن يكون الباب الأول فعل يفعل، تمت الفائدة، موزونه أي موزون فعل يفعل، يجوز ذلك، يجوز ذلك. نعم، طيب، ونرى كلمة موزون على زينة مفعول، يعني هو الذي تم وزنه. انتبهوا، نحن الآن لا نتكلم على الوزن ولا نتكلم على الميزان، لا نتكلم على الميزان، نتكلم على ما يقابل الميزان، على ما يخدمه الميزان، نتكلم على الموزون. فأنت حينما تقول الوزن فأنت تريد، أو الميزان فأنت تريد، غالبا هنا تريد ما كان من مادة الفاء والعين واللام، هذه أو هذا الميزان أو هذا المعيار الصرفي الذي نتكلم فيه أو الذي نستعمله في علم التصريف. أما الموزون على زينة مفعول، بمعنى الذي تم وزنه، فهذا هو المخدوم بهذا الميزان الصرفي، نعم، وهو الذي يتم استعمال الميزان فيه. فالسؤال هنا، لو كان الوزن أو الميزان هو المعيار وكان خادما لكل كلمات اللغة العربية التي فعل، فعل يفعل، نحن عندنا فعل يفعل، نعم، فهنا ربما يأتي على أذهاننا سؤال، لو كان الوزن أو الميزان هو المعيار وكان خادما لكل كلمات اللغة العربية التي لا تتناهى، فلماذا يختار الصرفيون موزونا يستعملونه في كتبهم فيقولون مثلا هذا من باب نصر ينصر، هذا من باب حسب يحسب، هذا من باب علم يعلم، لماذا؟ نعم، هذا لابد أن نفهمه جيدا لنفهم طريقة الصرفيين ولنفهم ما تجدونه في كتب أهل العلم. أنت ستفتح كتب أهل العلم في غير علم الصرف، انتبه، ربما في شرح الحديث تجده يقول الشارح وهذا من باب نصر ينصر، لا يقول لك غالبا هذا من باب فعل يفعل، يقول هذا من باب نصر ينصر، هذا من باب جلس يجلس، هكذا يقول لك، هذا من باب جلس يجلس، يعني من باب فعل يفعل، نعم، ولكنهم يستعملون الموزون غالبا، لماذا؟ فعلوا ذلك حتى ينقلوا ذهن الطالب من مجرد معرفة الميزان إلى إدراك صورة تطبيقية لهذا الميزان، فيأتون بمثال سهل مشهور نجعلونه دليلا عمليا على الباب. نعم، فتكون دلالته تطبيقية، تكون دلالته تطبيقية بخلاف فعل يفعل، فدلالته على الباب دلالة علمية أو تأصيلية لا تطبيقية. صحيح أن فعل ويفعل هما من الأفعال التي يستعملها العرب أصلا، يعني هم أفعال، هم فعل ويفعل كنصر وينصر أصلا. نعم، صحيح أن فعل ويفعل من الأفعال التي يستعملها العرب، لكن حينما جعلهما الصرفيون معيارا للميزان، أو جعلوا فعل ويفعل ميزانا يوزن به غيرهما من الأفعال، بذلك يكونان قد صارا معيارين، صارا ميزانين، صارا نظريين لا تطبيقين. نعم، يعني تؤسس بهما النظرية ولا توضح بهما النظرية كتطبيقين. نحن نحتاج إلى تطبيق، لأن علم الصرف كله فعل يفعل، انفعل ينفعل، انفعالا افعال، فاعل مفعول، أكثر الحروف والكلمات المرددة في علم الصرف الفاء والعين واللام، ما يتجمع من العين من الفاء والعين واللام. فنحتاج هنا إلى صورة من عالم اللغة، من عالم الكلام، لا من عالم الصرف، ها؟ نستعمل فيها هذه، أو نفهم بها هذا التطبيق، ونفهم بها هذا الباب، لأن فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل وفعل وفعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل، هذه الأبواب كلها صارت نظرية لا تدل على الاستم، لا تشير، هي يمثل لها حتى تفهم وحتى توضح، لا أنها هي التي توضح. فهمتم؟ هي أصبحت كالقاعدة كالنظرية. نعم، و لماذا اختاروا مثلا يعني نصر ينصر؟ في كل باب تجد علة، في كل موزون، هذا يسمى الموزون، نصر ينصر هذا موزون، في كل موزون ترى علة في استعماله. نعم، أول هذه العلل المشتركة أو المشتركة كما قلت لك أن تقول مشتركة على وزن على اسم المفعول، ولك أن تقول مشتركة على اسم الفاعل. نعم، أول هذه الأبواب المشتركة أو العلل المشتركة الشهرة، أن يكون مشهورا سهلا. نعم، فلماذا اختاروا مثلا في هذا الباب الذي نحن فيه نصر ينصر؟ هذا لشهرته ولسهولته، وكذلك يتيمنون به، يعني يتفاءلون به، لأنه بمعنى الإعانة، أعانة نصر فلانا ينصره، يعني أعانه. نعم، وأنت في الاستعمال، لك أن تقول هذا من باب فعل يفعل، ولك أن تقول هذا من باب نصر ينصر، لك أن تقول هذا. نعم، ولكن العلماء يستعملون الثاني أكثر في كتبهم، يستعملون الموزون في التطبيق. نعم، لأن عنايتهم بالتطبيق، يستعملون نصر ينصر، يقولون هذا من باب نصر ينصر، وهذا من باب جلس يجلس، وهذا من باب علم يعلم، وهذا من باب كرم يكرم، وحسن يحسن. تجد هذا كثيرا جدا في كتبهم، لا يأتون بالميزان، قليلا ما يأتون بالميزان. نعم، قال الباب الأول: فعل يفعل موزونه نصر ينصر، وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومضموما في المضارع. وعلامته، الضمير هنا يعود على ماذا؟ الضمير في وعلامته، الضمير هنا يعود على نفس ما يعود عليه الضمير في موزونه. نعم، ومعنى علامته، معنى علامته أي ما يعلم به، أي ما يعلم، أي كيف تعرف بأن هذا الباب هو الباب الأول. نعم، أو كيف تعرف بأن هذا الباب الأول هو من أبواب الثلاثي المجرد؟ كيف تعرف أنه الأول في الثلاثي المجرد، أو كيف تعرف أنه من الثلاثي المجرد؟ نعم، علامته. كيف تعرف أنه الأول في الثلاثي المجرد؟ نعم، علامته، يعني فيه علامة، فيه إشارة، فيه دليل وأمارة على ماذا؟ على أنه الأول من أبواب الثلاثي المجرد. نعم. قال: أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومضموما في المضارع. أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومضموما في المضارع. كما قلنا عين الفعل هو الحرف الذي يقابل حرف العين من الميزان فعل، فحين يقال في الصرف فاء الفعل فليس شرطا أن يكون فاء، ليس شرطا أن يكون فاء، هنقول فاء الكلمة مثلا، فاء الكلمة ليس شرطا أن يكون فاء، قد يكون فاء وقد لا يكون فاء، لأن في اصطلاح الصرفيين حينما نقول فاء الكلمة نريد بذلك الحرف الذي يكون في الموزون ويقابل الفاء من الميزان، يكون في الموزون ويقابل الفاء من الميزان، وحينما يقال عين الكلمة فهو الحرف الذي يقابل العين في الميزان، يكون في الموزون ويقابل العين في الميزان، وحين يقال لام الكلمة فهو الحرف الذي يكون موجودا في الموزون ويقابل اللام في الميزان. هذا اصطلاح الصرفيين لابد أن تعرفوه وأن تتعاملوا به. نعم. وتلاحظون أن العين كانت مفتوحة في الماضي ومضمومة في المضارع، فوقع الاختلاف لأجل اختلاف المعنى، وقع الاختلاف لأجل اختلاف المعنى، وهذا قد أتى على الأصل وعلى الصورة التامة، لذلك كان هذا الباب دعامة، يعني كان بابا أصليا وليس بابا شاذا تفرضه بعض الأحوال، ونضطر إلى أن نبحث له عن علة لوجوده. إذن لا يقال هنا لماذا جاءت العين الأولى عين الماضي، لماذا جاءت مفتوحة وجاءت العين الأخرى مضمومة، لا، الأصل هو أن تأتي مختلفة لأن المعنى قد اختلف. هل لك أن تقول لماذا سمي هذا كتاب ولماذا سمي هذا قلم؟ الجواب لأن هذا كتاب وهذا قلم، هذا هو الجواب. ولكنك لو وجدت هذا وذاك كل منهما يسمى كتاب أو كل منهما يسمى قلم، هنا لابد أن تسأل، لأنه جاء على خلاف الأصل. الأصل أنه إذا اختلف المعنى اختلف اللفظ، نعم. فلا تسأل عن هذا، لا تقول لماذا سمي هذا قلم وسمي هذا كتاب، لأن هذا قلم وهذا، لماذا جاء مختلفين في التسمية، لماذا لم يطلق على كليهما إنه قلم، ولماذا لم يقل في كليهما كتاب، لا، الأصل هذا مختلف عن هذا في حقيقته، فهذا قلم وهذا كتاب، لابد من المخالفة، وإنما تسأل عن الأصل، تسأل عن معذرة، تسأل عن الموافقة، تسأل عن الموافقة، لماذا توافقا، هذا هو ما تسأل عنه، لماذا توافقا، كيف توافقا. نعم. إذن هذا الباب لا نسأل عنه في شيء، لنسأل عن المخالفة في الأصل، المخالفة علة المخالفة لأن هذا معنى وهذا معنى، أما ما تسأل عنه إذا اتفق فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل، هذا هو ما نسأل عنه. نعم. قال: وبناؤه للتعدية غالبا، بناؤه أي ما يبنى في هذا الباب، فالبناء عبارة عن عدد حروف الكلمة وترتيبها مع الحركات والسكنات. فيريد المؤلف أن يقول: قد وضع العرب هذا البناء، أي هذه الصيغة بهذا الشكل، لأجل كذا وكذا. ومثله ترى أننا نقول في علم النحو: الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول. فيظن من لا ينتبه إلى أن المراد هو الاصطلاح النحوي، يظن أن المراد هو الاصطلاح النحوي يعني البناء الذي يقابل الإعراب، يعني هذا مبني، يعني مبني على الفتح أو على الكسر أو على كذا أو على كذا. نعم، يقول هذا مبني، مبني للمعلوم ومبني للمجهول، وهذا خطأ طبعا. المراد هو البناء الصرفي بمعنى تكوين هذه الصيغة، بمعنى صناعة هذه الصيغة، يعني هذا الفعل تمت صياغته لأجل المعلوم، وهذا الفعل تمت صياغته لأجل المجهول، هذا معنى البناء، هذا معنى البناء. قال وبناؤه للتعدية غالبا، الكلام على التعدية واللزوم يطول، الكلام على التعدية واللزوم يطول، لذلك أرى أن نتوقف لنبدأ الكلام إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة على التعدية وعلى اللزوم، لأنه يحتاج إلى بيان جيد حتى نفهمه جيدا، ربما لا يسعفنا ما بقي معنا من وقت هذه المحاضرة. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.